زي العرايس قمر يجول ما بين المجالس أهلا وسهلا بزين العرايس قمر يجول ما بين المجالس قمر بالفوق غصن النقاء ينجلي سبحان من خلقا هذه الألوان طالعته بارك يا ربي في هذا اللقاء أهلا وسهلا بزين العرايس قمر يجول ما بين المجالس أهلا وسهلا بزين العرايس.